نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم على وجه عام بما هو من دينهم ومن خصائصهم، وأمر بمخالفتهم أمرا خاصا كالأمر بصبغ الشيب مخالفة من يهود، فكونه أمر بصبغ الشيب مخالفة من يهود لا يدل على أن هذا يكفي لمخالفتهم، بل هذا مما يؤكد هذه الخصلة فقط، لأن هذه الخصلة داخلة في العموم وجاء التأكيد عليها بخصوصها، يكون ذلك متأكدا من ناحيتين، الناحية الأولى دخولها في العموم، الناحية الثانية تخصيصها من الشارع. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص، فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر وعلمت أن النبيذ مسكر كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص يوجب لعلمك بوصف الخاص. نعم، فالوصف الخاص داخل في الوصف العام، داخل في الوصف العام كما سبق في مسألة الصبر أنها داخلة في العموم وأيضا مخصصة بالأمر بها. في هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، هذه قاعدة عامة تشمل أن كل مسكر فهو خمر بمعنى أنه محرم، بمعنى أنه محرم، فيدخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما هو الخمر أنه كل مسكر، إذن كل ما تحقق فيه هذا الوصف وهو الإسكار فإنه محرم لأنه خمر، والخمر محرمة بنص الآية وبنص السنة وبالإجماع من أهل العلم، ويحقق هذا أو يؤكد قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره قليله حرام، فجعل الإسكار هو العلة، جعل الإسكار هو العلة في خمرية هذا الشراب أو هذا الطعام، أو فيتناول القليل والكثير منه، يتناول تحريم القليل والكثير من الخمر، فما أسكر كثيره وقليله حرام ولو لم يسكر هذا القليل. نعم، تنبه لهذا، فهذه الجزئية داخلة في العموم، فلا يقال إن إن إن الخمر القدر غير المسكر منها حلال، بل هو حرام لأنه جزء من محرم وقطعة من محرم، ولذلك قال: ما أسكر كثيره وقليله حرام، لئلا يتساهل الناس في هذه المادة الخبيثة ويقولون: نحن ما نأخذ المسكر لكن نستعمله فيها في جزئيات لا تسكر. أن الله جل وعلا يقول: فاجتنبوه، كيف نجتنبه ونحن نستعمله؟ اجتنبوه هذا لفظ عام، يعني فيجتنب شربا وتطيبا وأكلا وغير ذلك، ولا يقال إن الممنوع هو المسكر، القدر المسكر منه فقط. نعم، فإن ذهب من يقول إن المقصود علة الحكم الإسكار وفقدت في القليل يقطع عليه النفس ما أسكر كثير في الحرام. طيب الموتة حرمها الله، هل يجوز لك تقطع منها قطعة تقول هذه حلال؟ يعني ما تسمى ميتة، هذه لحمة ما تسمى ميتة، فالمحرم حرام لجميع أجزائه، الخمر خمر ومحرمة بجميع أجزائها. نعم. يأتي معنا شيخ مسألة لطيفة، الآن هناك من يقول أن الربا القليل يجوز فيه المساهمة التي فيها ربا قليل، واحد في ألم تضر يختلف بها من النسبة، منهم من قال واحد ما يضر ثم قال خمسة في الألم تضر، بعضهم قال ثلاثة في الألم تضر، حقيقة هذا قليل ربا. ولو اتبع الحق أهواءهم لبلدت السماوات والأرض ومن فيهن، فالمسألة ليست مسألة رغبات وأهواء وفتاوى،